إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مضى عيد الأضحى ومضت الأيام الفاضلة، ولقد جاء يوم عيد نحركم في هذا العام في يوم الجمعة، واجتمع عيدان للمسلمين. وحينما تناولنا في خطبة العيد الكلام عن هذا الأمر، تطرقنا إلى سورة فريدة في القرآن الكريم سميت باسم الجمعة. وهذه السورة اخترت اليوم أن أفصل القول حولها تفصيلا، يضم إلى ما ذكرناه في خطبة العيد، لكي نبين لإخواننا المسلمين قيمة القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم، وكيف أن هذا الواقع الذي يحياه مسلمة هذا الزمان ينبغي لهم أن يربطوه بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجعل القرآن الكريم يكشف لهم عن عللهم وعن أمراضهم، ويكشف لهم عن دواء هذه الأدواء، وبغير ذلك لا يكون هناك نجاح لأمة الإسلام. فأمة الإسلام أمة ترتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، فهي أمة ربانية، ولذلك حفظ لها وحيها، فلم تمتد إليه يد التحريف، بل قام الله عز وجل كتابه، بل وأقول لكم وصان سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عن أن تعمل فيها يد التحريف بحيث تقوم بمسحها، فلا نستطيع أن نفرق بين الصادق من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وما لحق به من أباطيل، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصفيت سنته وامتازت سنته، فعرف ما نسب إليه صدقا مما نسب إليه كذبا صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نتعرض لهذه الصورة الفزة التي ينبغي أن نضعها في الموضع الذي وضعها فيه ربنا سبحانه وتعالى، اسمها الجمعة. وهذا أمر يرتبط بمآل الرسالات السماوية، وكيف آل أمر الدعوة والكتاب من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وتبين لنا سر العداء الذي كان ولا يزال وسيستمر إلى أن يتحقق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تقاتلون اليهود حتى لو اتطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال: يا مسلم ورائي يهودي، تعال فاقتل، كما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلقد بينت السورة الكريمة سبب العداء وسبب الصراع الذي بدأ ببعثة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واستمر الأمر في زمانه ومن بعد زمانه إلى زمان الناس اليوم، وإلى الملحمة الأخيرة التي ذكرها لنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت الصورة التي تحدثت عن هذا الأمر الخطير الذي ينبغي أن يربى الصبية الصغار على معرفة حقيقته ومعرفة أسبابه ودوافعه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، يعني زمانا ومبعثا، السابقون الأولون عند ربنا، بيد أنهم، يعني غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا. أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه يعني الكتاب من بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فالله عز وجل فرض على الناس جميعا يوم الجمعة، فرض على الأمم السابقة يوم الجمعة. فاختلف الناس فيه، فقد اختلفوا في كل شيء حتى في قضية التوحيد التي هي لب لباب الرسالات السماوية. اختلفوا في قضية التوحيد، فاختلفوا كذلك فيما افترقوا واختلفوا فيه في هذا اليوم الذي فرض على الجميع، فاختلفوا فيه. ولكن الله تعالى شاء منة منه وتفضلا وتكرما أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم العظيم، فهدانا الله إليه. فلما هدينا إليه وافترقوا فيه واختلفوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فالناس لنا فيه تبع، تبع يعني يأتون من بعدنا، مع أننا نحن الآخرين زمانا، ومع ذلك جاءوا لنا تبعا. فاليهود اختاروا السبت، والنصارى اختاروا الأحد، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. ولذلك لما كان هذا اليوم شعارا إسلاميا افترقت الأمم فيه وهديت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق فيه فيما أداها الله عز وجل إليه من أصول آلت إليهم، ولقد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نحن على إرث أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمة آل إليها، ما أرسل به النبيون السابقون عليهم صلوات الله وسلامه، وفصل لها الأمر تفصيلا في كتابها المهيمن على الكتب كلها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا اليوم شعارا فيصلا للتفرقة بين المحقين وبين المبطلين. فاختار الله عز وجل الصورة التي تتحدث عن التفرقة بين الأمتين وسماها بصورة الجمعة. وافتتحت افتتاحا عجيبا، افتتحت بتسبيح الله عز وجل، الكون كله يسبحه، وجاء التسبيح بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، فقد جاء في سورة الحشر سبحه، وفي سورة الصف سبحه، هنا يأتي يسبح، لأن الأمر أعظم من هلاك يهود بن النضير في سورة الحشر، وإنما الأمر أعظم لأن الأمة الأخيرة قد بعث إليها رسول آخر الزمان الخاتم للنبوة صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم كل كان يستشرك بعثته صلى الله عليه وسلم، فجاء التسبيح بالفعل المضارع يسبح، فقرأت في القديم يسبح، وتقرأ في زماننا يسبح، وستقرأ في زمان أبنائنا، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة يسبح، فلا زال الكون يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. أربعة أسماء حسنى تذكروا في عدد آية من الآيات، وهذا أمر جديد لم يحدث في القرآن الكريم كله، أن تختتم آية في القرآن بأربعة أسماء حسنى، الملك القدوس العزيز الحكيم. في هذه الأسماء الأسباب التي كانت وراء انتقال النبوة من أيدي بني إسرائيل ووضعها في أيدي بني إسماعيل الملك. ولذلك قال في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك، التي تحدثت عن المناظرات مع أهل الكتاب، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لما حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام على النبوة، فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، حكمه ملكه كونه، وترزق من تشاء، النبوة وغيرها بغير حساب، فلا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لكمال علمه ولكمال حكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الملك القدوس المنزه سبحانه وتعالى. ملوككم غير منزهين، ملوككم يصدرون أوامر لأسباب قد تكون شخصية ولمصالح وأهواء شخصية، يمنعون ويحرمون ويفعلون ويتركون، وليسوا لا يقال عن ملك من ملوك الأرض القدوسة، وإنما الملك ملك الملوك سبحانه هو الملك القدوس المنزه سبحانه وتعالى عن أن يأمر بأمر أو عن أن ينهى عن شيء إلا لمصالح خلقه سبحانه وتعالى، ولحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها الملك القدوس. ولذلك نزع النبوة من بني إسرائيل وآتاها بني إسماعيل، ليس لحظ له سبحانه ولا لمصلحة له، بل هو سبحانه وتعالى منزه عنه أن يعمل لمصلحته سبحانه، وإنما لصالحكم يشرع وينزل ويعطي ويحرم سبحانه وتعالى. الملك القدوس، الملك القدوس العزيز، عز فحكم فأمر فنهى، وما يأمر وما ينهى إلا لحكمة العزيز الحكيم. أربع أسماء، ينبغي دراسة هذه الأسماء لكي نعرف آثارها ونتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى، من أحصاها دخل الجنة، نتعبد لله بها. لماذا يسبح الكون؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الكون كله يسبح ربه سبحانه من أجل أن بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، بعث تلكم، انظروا العالم كله الكون كله بسماء بأرض كل ما في السماوات وما في الارض يسبح الله تعالى لانه بعث محمدا عليه الصلاه والسلام الرحمه للعالمين لهذه الامه لتختتم به مسيره النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه اجمعين. هو الذي هو الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الاميين. العرب قبل الاسلام كانوا اميين وكان القراءه الكاتبون فيهم قله يعدون على اصابع اليدين فلقد كانوا اميين. والمعجزه الكبرى ان يبعث امي في اميين ليعلم العالم كله. والتوراه والانجيل لا تعرفان نبيا اميا غير محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما جاء في مصداقا للكتب السابقه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. وتصوروا حينما نزلت هذه الايات في سوره الاعراف المكيه ولم تكن كتب القوم قد ترجمت الى العربيه بعد، ومع ذلك يقول لهم الرجل الامي في لغته، هو امي في لغتي لا يعرف القراءه والكتابه بالعربيه، ومع ذلك ينزل عليه كتاب يقول الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه. انا امي ومكتوب عندكم في التوراه والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، وسمي الامي اميا نسبه الى امه لان الانسان يولد وينزل من بطن امه لا يعرف شيئا، كما قال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. فنسب الانسان الذي لا يجيد القراءه والكتابه الى امه لانه ينزل من بطنها جاهلا، ثم بعد ذلك يعلم. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو، تصور رسول نبي امي يتلو عليه الايات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الايه ضعوا تحتها عده خطوط. هذه الايه تكرر معناها ولفظها في القران الكريم اربع مرات. المره الاولى ذكرت هذه الآية كدعوة خرجت من فم طاهر من فم إبراهيم عليه السلام، وأمن على دعائه إسماعيل عليهما السلام حينما كانت قواعد البيت ترفع. واسمعوا في ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت ترفع قواعده وتبنى دعائمه وابراهيم يدعو. ويقول ابراهيم الذي حارب الوثنية في كل صورها واشكالها ولم يظفر بامة مؤمنة، بل كما قال تعالى فآمن له لوط ولوط اصبح نبيا رسولا. وابراهيم كان يهاجر من بلدة الى بلدة حتى دعا ربه وقال لربي سبحانه واجعل لي لسان صدق في الاخرين. فلن يرزق بأمة الاولين، فدعا ان يرزق عليه الصلاة والسلام بلسان الصدق في الاخرين، واستجاب الله عز وجل له حتى ان الامة الاخيرة نحن الاخرون السابقون عند ربنا. اجعل لي لسان صدق في الاخرين. الامة التي سميت بلسان الصدق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر في استجابة دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل ركعتين من ركعات صلاتكم فردها ونفلها تصلون وتسلمون على إبراهيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لأن إبراهيم دعا واجعل لي لسان صدق في الآخرين فاستجاب الله عز وجل له دعوة عظيمة. إبراهيم كانت هذه الأمة الأمة الأخيرة أملا عنده سيدعو ربه وهو يرفع قواعد البيت ويقول ربنا واجعل فيهم في هذه المنطقة منطقة الحرم واجعل فيهم ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله للسؤال. ولكن انظر الفترة الطويلة جدا والعمر المبيد بين انطلاق الدعوة وقواعد البيت ترفع واستجابة الدعوة. متى استجيب للدعوة؟ حينما بعث محمد عليه الصلاة والسلام. في أثناء هذه الفترة التي تقدر بالقرون التي لا يعلم مداها إلا الله بعثت أمة هي أمة إسحاق أبو إسرائيل عليهما السلام. يعني إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم ودعا إبراهيم لهذه الأمة ولم يكن إسحاق قد ولد بعد وبعد ذلك يولد إسحاق ويولد إسرائيل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب اللي هو إسرائيل وتستمر النبوة البيت الإسرائيلي بدءا بيوسف عليه السلام وأنبياء أصباط بني إسرائيل مرورا بموسى وهارون مرورا بداود ويحيى ثم تختتم النبوة في البيت الإسرائيلي ببعثة المسيح عليه الصلاة والسلام. بمجيء المسيح ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي وبعد ذلك استقبلت الدنيا عهدا جديدا بحق بمجيء نبي آخر الزمان من أبناء إسماعيل عليه السلام. وإذا إبراهيم هو أبو الأنبياء له ولدان إسماعيل الأكبر وإسماعيل لم يرزق بولد من الأنبياء وإنما الذي رزق هو الابن الثاني إسحاق جاء ابنه إسرائيل يعقوب يعني نبي وجاء يوسف نبي وانحصرت النبوة في البيت الإسرائيلي واستمر النسب الجليل حتى ختم بمجيء المسيح عليه السلام. كل هؤلاء الأنبياء من عصر إسحاق إلى عصر المسيح لم يأتي نبي إلا من البيت الإسرائيلي ولكن إسماعيل أبناؤه لم يحتاجوا إلى أنبياء لأنهم عاشوا على ما علمهم أبوهم حتى حدث التغيير والتبديل على يد عمرو بن لحي الخزاعي لعنة الله عليه الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام بعينيه رآه في النار يجر قصبه يعني أمعاءه مصارينه يجرها في النار. أول من بدل وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحر البحائر وسائل بالسوائب وفعل الأفاعيل وأتى بهذه الأصنام ودلت على الناس وبدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعا إبراهيم وقال وهو يبني الكعبة ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله للدعوة بعد آلاف السنين وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ربنا وضعت فيهم رسولا منهم في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. بس إبراهيم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ولكن في الاستجابة قال لا يتلو نعم يعلم الكتاب والحكمة لا في المرحلة دي تتأخر تأتي في المرتبة الثالثة لكن التزكية أولا يا إبراهيم. فجاءت الإجابة فيها استدراك على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءت الآيات في القرآن الكريم جاءت في ذكر انتقال النبوة في سورة الجمعة وجاءت في انتقال القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. قال تعالى: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا عرب، يا من وجهت العالم كله الى قبلتكم بحيث لا تقبل صلاة انسان يريد ان يتجه الى الله الا اذا اتجه الى القبلة القابعة في دياركم وفي ارضكم، لا تظنوا انها النعمة الاولى، لا تظنوا ان هذا هو فضلي عليكم فقط، بل اذكروا ان هناك فضلا اعظم من هذا الفضل، الا وهو اني ارسلت اليكم وبعثت فيكم محمدا عليه الصلاة والسلام، وانزلت عليكم كتابي وانه لذكر لك ولقومك، يعني شرف، ذكر يعني شرف عظيم لك ولقومك، وسوف تسألون. ولذلك قال: كما ارسلنا فيكم، ليست قضية القبلة هي النعمة الاولى، ولكن سبقتها نعمة اعظم منها، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي المرة الرابعة حينما انهزم المسلمون في غزوة احد وتحدثت سورة آل عمران عن هذا الحدث وسلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام والأمة المختارة وبين لهم أنهم ما أوتوا إلا من خطئهم ومخالفتهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ولكنها كانت عبارة عن معاقبة لفترة محددة، ولكنه أراد أن يسليهم فقال الله عز وجل لهم: لقد من الله على المؤمنين. في أثناء الحديث عن غزوة أحد وما حدث في غزوة أحد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمرة الرابعة في سورة الجمعة كما سمعتم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كلمة في ضلال مبين، كانوا من قبل أن ينزل عليهم القرآن الكريم في ضلال مبين. هذه الآية تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. إذا أردتم أن تعرفوا ماضيكم، أن تعرفوا حقيقة آبائكم الأقدمين يا عرب، ففي هذه الآية: إن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. الأمة العربية كانت تعيش في ضلال حقيقي، ضلال في العقيدة، ضلال في العبادة، ضلال في الأخلاق، ضلال في المعاملات، ضلال في الأعراف والتقاليد، ضلال مبين. الله حكم بهذا الضلال المبين سبحانه وتعالى: وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال: لستم وحدكم الذين استفدتم من بعثة رسولكم عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه الرسالة تختلف عن الرسالات السابقة. الرسل السابقون كان يرسل الرسول إلى أمته خاصة، كانت الرسالات السابقة محددة الزمان والمكان والإنسان، كل رسول كانت رسالته تختص بزمان ومكان وإنسان، بمعنى أنها كانت محددة في زمان معين، وكانت محددة بمكان محدد، وكانت محددة بجنس من البشر معين. أما رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثت إلى العالمين كافة، ولذلك قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. من العرب؟ لا، من العجم. العجم سيدخلون، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب على صدر سلمان الفارسي، ضرب على صدر سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان في الثريا لالتقطه رجال من فارس. والحديث في الصحيح لالتقطه رجال من فارس. وقرأ قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما مش لم لما هذا أمر منتظر فيحدث. ونزلت هذه السورة وكان الإسلام محصورا في جزيرة العرب، لم يكن قد خرج الإسلام إلى الأمم الأخرى، لأن الإسلام دين عالمي، بشر القرآن بعالمية الإسلام. ومع ذلك هل تحققت العالمية في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بل مات الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام محصور في داخل جزيرة العرب. والقرآن يتحدث عن العالمية للعالمين نذيرا لأنذركم به ومن بلغ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك حدثت العالمية وتحققت في زمان خلفائه، في زمان عمر وفي زمان عثمان ومن بعد أزمنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. العالمية جاءت في القرآن والسنة، ولكنها تحققت عمليا في زمان الخلفاء الراشدين. غيرنا أنبياؤهم ما ادعوا العالمية، وإنما ادعاها لهم من استطاع عن طريق الاستعمار السياسي أن يصل إلى بعض القارات في العالم، حينئذ قالوا وكتبوا واضطروا على رسلهم أن رسلهم كانوا دعاة للعالمية، وهذا كذب. فلم يقل المسيح عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم إلا كلمة محددة يبين أن رسالته كانت محصورة بالزمان والمكان والإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام ورسولا إلى بني إسرائيل فقط يعني. وهذا مصداقا لما ذكر في كتبهم التي بين أيديهم، كما في متى يقول ما أرسلت إلا إلى شراء بيت إسرائيل الضالة، يعني أنا أرسلت لأرد الخراء التي خرجت عن حظيرة إسرائيل عليه السلام، أردها إلى حظيرة إسرائيل. ما أرسلت إلا لرد إلا إلى خراء بيت إسرائيل الضالة. فلن يدعي العالمية عليه الصلاة والسلام. وآخرين منهم لما يلحق الأمم الأخرى. هذا بالنسبة للسعة الجغرافية، السعة المكانية، العرب والعجم على السواء، أرسل للأبيض وللأحمر وللأصفر، أرسل للجميع. فالإسلام عرضا يسود العالم كله. ولذلك يقول سبحانه في الآية التي سبقت، السورة التي سبقت سورة الجمعة، سورة الصف، يقول سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، نور الله التوحيد والقرآن والسنة، يريدون أن يطفئوا نور الله. وده تعبير عجيب، يقف القرآن الكريم كأن مجموعة من البل والمجانين وقفوا في ساحة واسعة وأرادوا أن يطفئوا مثلا نور الشمس. كيف يطفئون نور الشمس؟ بظهرة كبيرة، مليونية كبيرة، ويقولون مثلا هم عشان ينفقوا نور الشمس. مجانين هؤلاء، لا يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم بقول أف، وإنما يريدون أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسورة الصف التي تسبق سورة الجمعة في الترتيب. وآخرين منهم، البقعة الجغرافية تتسع لتشمل المعمورة، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه أعطي مجسما لكرة الأرض صلى الله عليه وسلم، فرأى يقول صلى الله عليه وسلم ذو إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض، كأنه أعطي مجسما لكرة الأرض، زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى المشارق ورأى المغارب، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكلبين الأحمر والأصفر. أوتي صلى الله عليه وسلم ما أوتيه قبل أن يموت، وما تحققت هذه العالمية إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم آخرين منهم في المكان، آخرين منهم في الإنسان، العجم والعرب والجميع، آخرين منهم في الزمان، يمتد عمقا في الزمان، ونأخذ الإسلام كتابا وسنة وفقها وعلما وعبادة ومعاملات بعد فهمنا واعتقادنا لأصول الدين والاعتقاد طبقة عن طبقة، وندرسه هو بدراسة كتب الطبقات، طبقات الصحابة ثم التابعين ثم ويستمر الأمر إلى قيام الساعة. بل قال الله في القرآن هذه أمة باقية إلى قيام الساعة، لأنه ليس بعد نبيكم نبي. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم، يقولون هذا للكفار يوم القيامة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، فقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. هذا دليل من القرآن الكريم على أن هذه الأمة باقية، هذه الأمة باقية إلى يوم البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. معنى ذلك أنها أمة مستمرة زمانا ومكانا وإنسانا وبشرا. وهذا تفسير لقوله تعالى وآخرين منهم، الحركة التي حركها الرسول صلى الله عليه وسلم للبشر ودفعهم دفعة عظيمة، كانت دفعة فوق الزمان، وكانت دفعة فوق المكان، وكانت دفعة فوق الإنسان، فاستغرقت الزمان والمكان والبشر إلى قيام الساعة. وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم. حتى الاثنين اللذين اختتمت بهما دعوة إبراهيم إنك أنت العزيز، قاله إنه هو العزيز الحكيم، ما ضاعت لفظة من الدعاء أبدا، وهو العزيز الحكيم. ثم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وسأبين لحضراتكم ما المقصود بذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوقت لم يتسع لبيان قول الله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه الآية هي الغرض من الخطبة والغرض من الموضوع، ولذلك نؤجلها لخطبة أخرى. والآن بمشيئة الله تعالى نتمم السياحة في السورة الكريمة لنحدد معالمها ولنبين صورتها الدائية، حتى تثبت هذه الصورة في ذاكرة كل قارئ منها. فليس الغرض أن أقوم بتفسير الآية السورة كلمة كلمة ولفظة لفظة ومعنى معنى، وإنما الغرض أن ترسم لها صورة الذاكرة حتى لا تغيب ملامحها عنك، لأنها كما قلت لحضراتكم سورة سميت باسم الشعار يوم الجمعة، لأنها تحدثت عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. فما خبر بني إسرائيل إذن؟ يقول سبحانه مثل الذين حملوا التوراة. لقد قلت لحضراتكم إن إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان له ولدان إسماعيل الأكبر وإسحاق، وامتدت النبوة في ذرية إسحاق إلى أن ختمت بمجيء المسيح، وكانت هذه الأمة تسمى بأمة بني إسرائيل. وهذه الأمة كانت أمة عظيمة لا تخطئ في حقها، لقد قال الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني الأوائل منهم كانوا أناسا فضلاء، بدليل أن الله أرسل فيهم الأنبياء والمرسلين، فيهم رسل، فيهم أنبياء، فيهم صديقون، فيهم شهداء، فيهم صالحون. ولكن في كل عصر من العصور كانت هناك سلالة من هؤلاء الناس ارتكبوا موبقات، وهذه الموبقات ورثها أجيال عن أجيال، كما قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بعدها يقول الذين يمسكون بالكتاب، معنى ذلك أن هناك في كل عصر كانت هناك مجموعة تمسك بالكتاب وتتمسك به، ولكن في آخر الزمان تحولوا إلى مجموعة لا تطبق لأمر بمعروف ولا لنهي عن منكر. ولذلك سورة آل عمران تتحدث عن هذا الأمر وتبين أنهم فقدوا كل علاقة لهم بالله، وتقتصر ذلك سورة الجمعة التي تتحدث عن إجماليات في هذا الأمر، فيقول سبحانه معرضا بتاريخ بني إسرائيل وبما آل إليه الآخرون منهم، قال مثل الذين حملوا التوراة يعني بالتكليف ثم لم يحملوها يعني بالعمل. تصور إنسان حمله الله أمانة فلم يستفد هو منها، لم يستفد من كتاب الله، فهل سيفيد غيره؟ ولذلك قال سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. يستحيل أن يكون إنسان عاقل يحفظ كلام الله وكلام أنبيائه ولا يعمل به هو، ويظن في ذات نفسه أنه من الممكن أن يقيم دولة لله عز وجل. هذا كذاب، يكذب على نفسه أولا، يريد أن يتزيى بغير دينه، والمتلبس بما لم يعطى كلابس سوف يزور، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها يعني بالعمل، لم يؤدوا الأمانة. قال تعالى ولم نقل نحن، الله الذي قال كمثل الحمار يحمل أسفار. تطور حمار يسير في الطريق يحمل القرآن وتفاسير القرآن ويحمل البخاري ومسلم تفسير الطبري وابن كثير، هل الحمار يستفيد من كتب التفسير؟ أبدا. الحمار هذا في المطلع أو المصعد تجد الأمر صعب عليه جدا، يجهز ليه؟ يشعر هذا الحمار لأنه شايل صوت يريد أن يتخلص منه، لكنه لن يستفيد. لن تقول للحمار يا حمار خفف عليك وهون عليك إنك تحمل تفاسير كتاب الله، الحمار لا يهم إلا الثقل الذي حمله فوق ظهره. تصور حينما يكون الأمناء على وحي الله والذين هم مكلفون بحمل أمانة الله يحفظون كتاب الله ولا يعملون به، يصطبغون أو يحملون صبغة الله ولا يصطبغون بها، ماذا تنتظر من هؤلاء؟ لا بد وأن يطبق عليهم القانون السرمدي، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يصبح هؤلاء معرضين للاستبدال، ولقد حدث لبني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وليس لنا مثل السوء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سورة النساء تقول لنا كما يقول المثل إياك أعني واسمع يا جارة، يا من حملتم أمانة الله الأخيرة القرآن والسنة، إياكم أن تتحولوا إلى مجموعة من الحمير، إياكم أن تكونوا كبني إسرائيل، إياكم أن تفعلوا كفعل اليهود. قد يقول قائل في فرق، إحنا حاجة وهم حاجة، ربنا عز وجل الذي خلق هؤلاء وخلق أولئك يقول سبحانه ليس بأمانيكم، القضية مش قضية أماني ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا استف على رأسه يجز به، الله خلق، الله رزق، الله كلف، إن لم تنفذ ما كلفت به حينئذ تسلب ما أعطاك الله عز وجل إياه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ولذلك جاء في هذه الصورة مباهلة، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. المحققون على أنها مباهلة، هناك مباهلة مع النصارى في سورة آل عمران، وهذه مباهلة هنا مع اليهود في سورة الجمعة. ثم تختتم السورة، السورة تحدثت عن مآل الرسالة وكيف انتقلت النبوة من بني إسرائيل، ولماذا انتقلت؟ لأنهم قد تحولوا في مجموعهم إلى مجموعة لا تصلح أن تحمل أمانة الله، لأنها لم تكتفي هي أولا فكيف تفيد الآخرين؟ ولذلك تحدث في آخر السورة عن يوم الجمعة، ثم تحدث عن أمر عجيب، الإنسان يسأل نفسه لماذا يذكر هذا الأمر؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لا تتركوا ذكر الله. بعدها يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها. سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد انتقل بالمهاجرين من مكة إلى المدينة وكان يخطب الجمعة، وخطبته صلى الله عليه وسلم كانت كلماتها قليلة لم يكن مثلنا، وإنما نحن لجهلنا ولعينا نطيل في البيان لعلنا نفلح في إيصال الكلمة إلى خلق الله. أما هو فلقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، كلمات قليلة، ومع ذلك استطول جمع من المسلمين الأوائل، استطولوا الخطبة حينما سمعوا صوت طبل وضمر يصاحب قافلة تجارية كانت قد جاءت لتوها من رحلة الشام، فهرعوا إلى خارج المسجد، وكانت المدينة تعيش في شبه مخمصة جوع واحتياج إلى هذه السلع، فخرجوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث حدث وانتهى، وكان من الممكن أن يقوى ولا يروى، ولكن الله شاء سبحانه لحكم عظيمة أن يذكر هذا، ليس لكي يعاير الصحابة الكرام سبحانه وتعالى، وإنما لكي يبين للآتين من بعدهم كيف كانوا. هؤلاء لم ينزلوا من السماء ولم يكونوا ملائكة، بل كانت المادة الخام التي استلمها الرسول عليه الصلاة والسلام وقام بتصديق الأنوار الربانية من قرآن وسنة نبوية عليهم، فرباهم على عينه صلى الله عليه وسلم وأشرف على تربيتهم حتى أصبحوا يحملون أمانة الله بحق. يذكر في هذه السورة الكريمة البداية لنعرف المادة الخام التي استلمها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت مجموعة فيهم شهوات البشر كسائر البشر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك قد زين لهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بمدد من قبل رب العالمين سبحانه وبمشيئته وكرمه وتفضله على هذه الأمة أن يقوم صلى الله عليه وسلم بتربية هؤلاء. انظر وإذا رأوا بالبداية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بعدها بسنوات يقول ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه المقلة ما سرها؟ كيف انتقلوا؟ كيف انتقلوا من هنا إلى هناك، من نقطة الصفر إلى نقطة الذروة السامقة؟ كيف يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ عند هذه النقطة نقف لنجعلها محورا لأحاديثنا المقبلة إن شاء الله تعالى، لنعلم كيف بنى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته، وكيف ربى هذه الأمة، وكيف استحق التمكين الذي وعد الله عز وجل به، وهل كانت القضية معجزة خارقة لا تتكرر مرة أخرى أن هي تتكرر، ولذلك كانت حجة على العالمين إلى قيام الساعة، وأصبحت حجة في أعناقنا، نكلف بما كان عليه السلف الأول من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن المثل حاضر كما قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عما راض يا رب العالمين، واشفق ولاة أمر المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. إخواننا الكرام، قبل أن أغادر مقامي أذكركم بشدة احتياج إخوانكم الفقراء إلى صدقاتكم وإلى تبرعاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجوع مسلم بين ظهرانينا، وألا يحتاج يتيم يعيش بيننا، وألا تحتاج أرملة أو امرأة في حاجة إلى المال وهي تعيش بيننا، وإلا كنا مسؤولين عنهم. نسأل الله أن يحيي ضمائرنا وأن يحيي قلوبنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول